قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة مع سورة البقرة نعيش مع آياتها. قد توقفنا عند نهاية الجزء الأول فيها من قول ربنا سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. بعد أن ذكر الله عز وجل مناقب إبراهيم عليه السلام وما أمره الله به وأتمه على خير وجه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قلت إن الكلمات هي الأوامر والنواهي التي أمره الله بها فأتمهن. فلما أتم ما أمر الله به قال الله له: إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة يأتمون بك. قال إبراهيم: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. توقفنا عند قول ربنا: ومن يرغب عن، يرغب عن تختلف عن يرغب إلى، تختلف عن يرغب من. يرغب عن يعني يكره، يعني يترك، يعني لا يطلب، يرغبها، يرغب عنها لا يطلبها. من لا يطلب ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما معنى من سفه نفسه؟ وما هي ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة، هي الإسلام. إذ أن أهل الكتاب ادعوا أن إبراهيم منهم، فقالت اليهود هو منا، وقالت النصارى هو منا، فقال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. والحنيف رجل أحنف. إيه معنى أحنف؟ يعني قدمه في اعوجاج. يعني إذا رأيت شابا أو رجلا فيه اعوجاج في قدمه تسميه إيه؟ أحنف. إبراهيم حنيفة، يعني يميل عن الشرك إلى التوحيد. ولذلك تقول في كل صباح ومساء: أصبحنا على فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة من؟ أبينا إبراهيم. على ملة أبينا إبراهيم، الملة يعني الدين، على دين أبينا إبراهيم. ما معنى على دين أبينا إبراهيم؟ الإسلام، حنيفة، وما كان من المشركين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يرغب عن دين إبراهيم الرجل الذي يجهل قدر نفسه. إذ السفيه هو الذي يجهل، الجاهل يسمى سفيه، والذي لا يحسن تصريف الأمور يسمى سفيه. ولذلك الله يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأن السفيه ينفق دون وجد، إذ هو سفيه. ولذلك: وابتلوا اليتامى، يجب أن لا تدفع مال اليتيم إليه إلا بعد أن تختبره في تصرفه. تديه 200 جنيه تقول له خد هات اشتري بها ما تريد، فإن جاء بالضروريات فإذا قد بلغ يعني أجاد التصرف عقل، وإن كان سفيها راح على السيمة قطع تذكرة ب 200 جنيه ودخل فيلم، يبقى ده إنسان إيه؟ سفيه. اشترى 5 مارلبورو وخمسة كليوباترا واثنين بنجو، يبقى إنسان إيه؟ أبو السفهاء. لا يصلح. تمام. المدخن سفيه حتى وإن كان الناس يصفونه بالعقل. الذي يدخن السيارة هذا أنا أرى أنه من السفهاء. الذي ينفق ماله في مباراة كرة القدم يشتري لعبا ب5 مليون دولار مثلا، دي اسمه سفيه. الذي يرسل الجائزة لمن يحرز أول هدفا في مباراة مصر مع كذا، سفيه. الذي يقيم ما فرحا لولده في فندق يدفع فيه 200 إلى 1000 جنيهات، أبو السفهاء. التي تشتري فستانا لفرسها في ليلة زفافها مبلغ 50,000 جنيه عشان ساعتين فرح ثم تلقيه في اليمن، سفيهة أم عاقلة؟ ألا السفهاء كثر، السفهاء عندنا كثر. إلا من سفه نفسه. فإبراهيم عليه السلام من يرغب عن دينه، من يترك ملته، من يترك التوحيد الذي نادى به لأن إبراهيم إمام الموحدين. نعم، إمام في الولاء والبراء، إمام في توحيد الله عز وجل، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، إمامك إبراهيم عليه السلام. قال تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا، يعني من سفه نفسه. إذا من سفه نفسه معناها من جهل قدر نفسه، من يغض عن ملته، من يتركها، الجاهل. ولقد اصطفيناه في الدنيا. وكلمة السفيه يا اخواني مهم جدا ان نعرفها، تأتي معاني متعددة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، الذين يقتلون أولادهم سفها بغير علم. طبعا السفيه أكثر من معنى، من معنيها الجهل، عدم تدبير الأمور بحكمة. لذا قال بعض أهل العلم لا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا تؤتوا النساء أموالكم، لأن المرأة نادرا ما تحسن تصريف، تديها 1000 جنيه روح السوق يا ست تشتري حاجات كده للبيت فرتكها وتعود ولم تأتي بشيء في الغالب العام إلا أن تضع لها إيه؟ الميزانية. ما بالك إذا كانت المرأة وزيرة اقتصاد تخربها. سبحان الله العظيم. نعم، لأن الرجل يتميز عنها بالتعقل في كل الأمور، عاقل عنده، هي على نعم عقل لكنها لا شك أقل من الرجل في تعقله، ولذلك جعل الله له القوامة لأنه أكثر تعقلا منها في الحكم على الأمور. ولقد اصطفيناه في الدنيا. الاصطفاء اختيار، لك جاء من تعبير الصفوة، هناك الصفوة المختارة. اصطفيناه في الدنيا، اصطفيناه على سائر الناس. وأنت هنا في الدرس مصطفى، أنت هنا مصطفى لأن غيرك أو غيرك الآن مع أهل الشبهات والشبهات، لا هم له إلا الدنيا. جيفة بالليل حمار بالنهار كما قال النبي، إن الله يبغض كل جعفوري جوال، جوال بالأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار. بالليل يلوم كالجيفة، بالنهار كالحمار، لا يعرف لله حقه ولا مسجده، هو يسعى ليجمع الرزق فقط، هذا همه. يعود بالليل ينام كالجيفة، جيفة بالليل حمار بالنهار. إذا الآن أنت الله عز وجل اصطفى أهل السنة، سمت السنة، التزام أهل السنة، سبحان الله، قراءة القرآن، نعم، معرفة العقيدة الصحيحة، القديانية الأحمدية الصوفية الرافضة، فرق عديدة. حتى أخبرني صحفي اليوم أن هناك ديانة جديدة في مصر اسمها الدين الإبليسية، دين إبليس، عمل الشيطان إلى غير، لا دين قديما، لا، هناك ديانة إبليسية جديدة. ونحن هنا طبعا ننتظر المفاجآت. حتى رأيت حاجة سموها الزواج الدموي في الجامعة. إيه الزواج الدموي ده؟ الطالب يجرح نفسه بدبوس، والطالبة تجرح نفسها بدبوس، فالدم يخرج من الطالب والدم يخرج من الطالبة، ثم يتعانق الايه الدمان. يبقى كده احنا ايه؟ زواج دموي، زواج ايه؟ دم. شفت ما شاء الله. وحاجة اخيرة اسمها زواج الابراج. انت برج ايه؟ التور. وانا برج ايه؟ التور. اذا الابراج تتلاقى، زواج الابراج مصيبة عندنا في كل سنة يخترعون هذا. ولذلك اقول الله يقول ولقد اصطفينا، ان الله اصطفى ادم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفى. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، اصطفاء واختيار. أنت حينما يرشدك الله إلى منهج أهل السنة اصطفاء واختيار من الله عز وجل. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والإيه والجيش، اصطفى. ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. في الدنيا مصطفى وفي الاخره منين؟ من الصالحين. جاء في الحديث ان اول من يكسى من عريه يوم القيامه من؟ ابراهيم. كل الناس حتى الانبياء يحشرون ايه؟ عراه، حفاة، غرلة، يعني غير مختونين. أول من يكسى من عريه إبراهيم عليه السلام قبل كل الأنبياء، خليل الرحمن جل وعلا. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. يسأله ادخل النيران صبرا وأبا، وصبر على البلاء. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسن وهديناه إلى إيه؟ صراط مستقيم، هو الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم، هديناه. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى أن يهديك الله إلى أين؟ إلى الصراط. والهدى ينقسم إلى قسمين، هداية عمل وهداية علم، هداية دلالة وهداية توفيق. علم وعمل هدى، اهدنا إلى العلم واهدنا إلى العمل، أو اهدنا لدلنا على الخير ووفقنا للطاعة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وإنه في الآخرة لمن الصالحين. جاء في الحديث إن إبراهيم يلاقي أباه آزار يوم القيامة، يلاقيه في أرض المحشر، يلاقي أباه، يقول له يا أبتي ألم أقل لك اتبعني أهديك صراطا سويا، يا أبتي ألم أقل لك فينظر آزر إلى النار والجنة فيقول يا إبراهيم أما الآن فنعم، الآن سأتبعك. طبعا كنا في الدنيا. فيقول إبراهيم لربه أبي، فيقول الله له يا إبراهيم لا شفاعة لكافر ولا لمشرك. فيتبرأ إبراهيم من أبيه. لقد كان لكم أسوة حسنة في من؟ في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها في قوله لأستغفرن لك ربي، لأستغفرن لك، وعده بالاستغفار. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ من من؟ من أبيه. أما نحن الآن نتقرب إلى أهل الكفر ونتقرب إلى أهل الشرك. سلام على كفر يجمع بيننا، وأهلا وسهلا بعدها بجهنم. كفر هل يجوز أو يمكن للمسلم أن يلتقي مع الكافر يحبه؟ أوثق قربا إليه هو الإيه؟ الحب في الله هو الإيه؟ والبغض في الله. لا تحب الكافر والمشرك أبدا بقلبك. حبك القلبي طعن في العقيدة، في العقيدة. قال الله عز وجل وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في الدنيا والآخرة، في الدنيا مصطفى وفي الآخرة. والعبد إذا جمع بين الخيرين، ولا يمكن أن تجمع بين الدنيا والآخرة إلا إذا كنت من أهل الإيمان. وقال أهل العلم العلماء هم ملوك الدنيا والآخرة. العلماء، نعم. إذ قال له ربه أسلم. لماذا اصطفاه الله؟ هذه مقومات الاصطفاء، مقومات الاتباع. إذ قال له ربه أسلم. الإسلام هنا الخضوع والاستسلام والانقياد. قال أسلمت لرب العالمين. قال إبراهيم لربه أسلمت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. محال أن يكون إبراهيم قد أشرك بالله. في سورة الأنعام لا تفهم الآيات على غير مرادها. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفل قال لئن لم يهدني قومي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. عرفت الآن حنيفا المعنى؟ يعني مائلا عن كل شرك إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل. ووصى بها إبراهيم بنيه. وصى بها بنيه. وصى بماذا؟ بالإسلام، بالتوحيد، بهذه العقيدة. وصى بها بنيه. ووصى بها من؟ يعقوب بنيه. من هم أبناء إبراهيم؟ إسماعيل وإسحاق. فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ابنه البكري من؟ إسماعيل. رزق به من من؟ من هاجر المصرية بعد 8 سنة. لأنه في الدعاء بلغ الكبر ولم ينجب ولم يرزق ولد. وتسرى بأمنا هاجر، تسرى بها فحملت فلما حملت غارت من؟ سارة زوجته غارت من حمل أمتي أم ولدي. فأنزلت إسماعيل عليه السلام الذي جاء منه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام فرع إسماعيل، وأنبياء بني إسرائيل جميعا من فرع من؟ إسحاق. وإسحاق ولقب يعقوب، ويعقوب أول يوسف من؟ والأسباط إخوته. إني رأيت أحد عشرة كوكبا والشمس والقمر. الأحد عشر والإخوة من؟ يوسف. أبناء من؟ يعقوب عليه السلام. واللف إسرائيل تعني يعقوب. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفس. إسرائيل تعني من؟ يعقوب، عبد الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم وصى بنيه بما وصاهم، وصاهم أن يستسلموا لله وأن يوحدوا الله وأن لا يشركوا بالله. وكذلك يعقوب، ويعقوب يا بني إن الله اصطفى. ما معنى اصطفى؟ اختار لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ الخطاب لمن؟ لليهود، لأن اليهود قالت إن يعقوب أوصى أبنائه بالإيه؟ بأن يموتوا على اليهودية. وقال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وإيه؟ وأحباؤه. الله يقول اليهود أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ هل كنتم شهداء؟ ما كان شهداء؟ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. ولك أن تتأمل هذا المشهد، رجل يحتضر يموت، ما الذي يشغله؟ يشغله عبادة أبنائه من بعد. ماذا؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك من؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. كل هذه الآيات تشير إلى أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام. إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. دين إبراهيم الإسلام، وصى به بنيه، وصى يعقوب بنيه الإسلام قبل موته. يقول سبحانه تلك أمة قد خلت. وفي قوله تعالى نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، هل إبراهيم أو يعقوب أم أبو إسحاق؟ إسحاق. إذن يطلق على الجد أب، لأنه قال إبراهيم، وإبراهيم جد يعقوب عليه السلام. وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ثم جاءت الآية التي يجب ألا تغيب عنا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يحاسب أحد بعمل من؟ غيره. الجزاء يجزى الإنسان عن عمله هو. تلك أمة قد خلت، لا تظل تعتز بنسبك. من أبطأ به عمله لم يسرع به. لا قيمة للأنساب ولا للأحساب إن أبطأ بك العمل. تلك أمة قد خلت، واحد يقول لك أبويا فلان، جد فلان، أنا من عند فلان، من آل البيت. يا مرحبا، يا مربحة، ماذا تفعل؟ ما هو عملك؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت، ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. كل إنسان يسأل عن إيه؟ عن عمله هو. أمة، أمة يعني جماعة، تلك أمة يعني إيه؟ جماعة اجتمعت على أمر واحد، تلك أمة قد خلت يعني إيه؟ مضت من قديم الزمان، لا تزال تحكي. اليهود صاروا على هذا العهد، قالوا نحن يعقوب جدنا وإسحاق وسلالتنا إبراهيم عليه السلام جد الأكبر، فنحن شعب الله إليه. ولا زالوا على هذا الوهم يحكون ماذا؟ تراث الآباء والأجداد. كنا نتكلم عن يهود، لذلك ليست هناك في العالم الآن تبشير بإيه؟ باليهودية، لكن في تبشير بالنصراني. يعني هل في مبشرون يهود؟ لا. لماذا؟ لأنهم يظنوا على الناس أن يدخلوا اليهودية. بأنت تخش اليهودية؟ لا، اليهودية حرام عليك، لأن اليهودية معدن ثمين الماس، لا يدخل إلا شعب الله إليه، وهم في الواقع أدنى من الحمار عند الله، ما زالوا يعتزون بأنسابه. ولذلك الله يقول لهم تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت من الأعمال الخير من الحسنات، ولكم ما كسبتم من السوء، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني لا نسألكم عن عملهم، ولا نسألوا عن عملكم. فكل إنسان، وكما قلنا قبل ذلك، هناك قواعد للحساب والجزاء في الآخرة. أولها أن الله يضاعف الحسنات، وهذا من فضل الله علينا. يوم القيامة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا من باب الفضل أم من باب العدل؟ الفضل طبعا، ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثله. أرأيت إلى فضل الله على عباده؟ يحاسبهم في مقام الحسنات بفضله، وفي مقام السيئات بعدله. يقول ابن القيم: فهلاك لعبد تغلبت آحاده على عشراته. عمرك شفت الآحاد بتلم العشرات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، السيئات الحسنات يقضين عليها، لأن الحسنة بعشر أمثاله والسيئة بواحدة. فإذا فعل العبد حسنة أجهرت السيئة من باب واسع، فضلا عن المضاعفة. الله عز وجل يضاعف الحسنات. ولذلك الصلاة في المسجد الحرام الركعة بكم؟ بمئة ألف. يبقى لو صليت 17 ركعة في اليوم الفريضة، 17 في مئة ألف كم؟ 17 كم؟ مليون وسبعمائة ألف حسنة. ده في الفروض بس، مليون وسبعمائة ألف. طب تعال بقى للنوافل، تعال للتنفل المطلق، لقيام الليل. طب خد القرآن، انت ألف لام ميم، خدت كم حسنة؟ 30 يا سيدنا. ألف 10 ولام 10 وميم. طب قرأت سورة البقرة كاملة، الكلكليت يعجز عن أن يحسبها. البقرة كاملة جزء ونص، اضرب بقى كل حرف كم؟ فعشرة، 286 آية، كل آية كام؟ يعني تلاقيها توصل مليارات. سبحان ربي سبحانه، من فضل الله علينا أن باب الحسنات إيه؟ واسع، فيه فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يعني مضت إلى الدار الآخرة، خلت، خلت يعني مضت إلى الدار الآخرة، ونحن سنمضي وسنكون ذكرى. يقال في سنة 2010 كان في مسجد التوحيد درسا للتفسير، كان سنة 2050، وكان في إدارة رحمها الله، ثم يأتي من بعد ما إدارة يرحمها الله، ونحن نترحم على السابقين، نكون ذكريات. ولذلك العبد العاقل الذي يترك ذكرى الناس تذكره بحسن إذا ذكرته، قال إبراهيم واجعلني لسان صدق في الآخرين، يعني إذا ذكروا الناس يذكرني بإيه؟ بخير بعد موت. واجعلني لسان صدق، فنحن الآن نتربى على أناس إذا ذكرناهم نقول يرحمهم الله، اللهم اغفر لهم، وإذا ذكر آخرون ماذا نقول؟ الحمد لله الذي أراحنا من ظلمهم، ونسأل الله أن يعجل بالظلمة. كل هذا يدل على أن العاقل هو الذي يأخذ من هذه الدنيا بهذا النصيب. ثم انتقلت الآيات بعد أن ذكر الشيخ الجزائري حفظه الله من هداية هذه الآيات لا يرغب عن الإسلام بترك أو طلب غيره من الأديان إلا سفيه لا يعرف قدر نفسه، يبقى كل من لا يدين دين الإسلام فهو سفيه. شوف أي واحد في العالم غير مسلم تقول أنت سفيه، مرحبا بسيد السفهاء. نعم، لأنه لا يعرف قدر نفسه. اثنين، الإسلام دين البشرية، فما عداه أديان مبتدعة باطلة. ثلاثة، فيها أيضا الوصية للرجل عند احتضاره، الوصية للمريض يوصي فيها بنيه طبعا. أربعة، كذب اليهود أنهم كذبوا. في ماذا كذبوا؟ في ادعائهم أن إبراهيم منهم، أن التوراة تقول إن إبراهيم هو جدهم على دينهم على عقيدته، كذابون. خمسة، يحسن بالمرء ترك الاعتزاز بشرف وصلاح الماضي، اقبل على النفس وزكها وطهرها واترك الجدل في سيرة الآباء والأجداد. وده في القرى ما زال موجودا بكثرة، اللي كان ابن فلان نسي أبويا وجد فلان، وابويا كان بدار لبك السجن هنا، وجدي سخن على عمك الميه هنا. اترك الجدل في سيرة الآباء والأجداد واعمل أنت، طهر نفسك زكها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سنة الله في الخلق أن المرأة يجزى بعمله ولا يسأل عن إيه؟ عن عمل غيره. يعني أنا سأسأل عن عملي، أنا لن أسأل عن عملك، وأنت لو تسأل عن عملي. فالجدير بالمرء أن يهتم بمن؟ بنفسه، بصلاحها. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، استكمل فضائل النفس. طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب من؟ الناس. رجل لا هم له الا فلان فلان فلان. ولذلك جاء الحديث لا ينسى احدكم الجزع في عينه ويرى القزاه في عين اخيه. الحديث ده مهم في الزمن ده، كل واحد يفتح في عين الثاني، خد بالك يا اخي عينك فيها رمله ايه وانا في عيني في جزع نخله قد كده، يبقى اتابع القزاة في اعين الناس وانا في عيني جزع نخله. اخي الفاضل قبل ان تنتقم الاخرين اخبر عن نفسك انت. ولذلك لو ان المرأة طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس، شغلته عيوبه هو. الاصل ان تهتم بنفسك انت. اما نحن الغالب الاعم أن الجميع يملوا في عيوب من؟ ولا هم لنا إلا فلان فعل وفلان فعل وفلان سوء، وننتقد الآخرين. وفي الأصل أنا إيه؟ من جميع، كل عيوب من جميعه. ولذلك قال سنة الله في الخلق أن المرأة يجزى بعمله ولا يسأل عن عمل من؟ عن عمل غيره. نعم. لا دي بقى اسمه ايه؟ المحدث في الدين المبتدع يسأل عن عمل غيره. لماذا؟ لأنه أسس هذه البدعة له. الأصل أن تسأل عن عمل غيرك إلا إذا كنت قائدا له هو اتبعوك في الضلال. من سمى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، ومن سمى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزره من عمل بها إلى، لأنه قائد، لأنه الناس اتبعوه. يطلق لفظ الأب على العم تغليبا وتعظيما. الأب يطلق على من؟ على العم. وما زال إلى وقتنا هذا في الأرياف يقول لك أبويا فلان هو عم يعني. ملة كما قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم نتبع من دينك ودين آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ما زال السياق في حجاج أهل الكتاب وفي مناظرتهم. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كونوا يهودا تهتدوا إلى الحق. وقالت النصارى من وفد نجران كونوا نصارى تهتدوا إلى الحق. طبعا فقال الله لا تتبع اليهودية ولا النصرانية بل نتبع دين من؟ إبراهيم الحنيف طبعا الذي يفضي إلى السعادة. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا كقومهم الآن. قل بل ملة إبراهيم حنيفا لا نتبعكم إنما نتبع ملة إبراهيم. وما كان من المشركين. أنتم على شرك فكيف يستوي الموحد مع المشرك؟ شو ممكن يستويان؟ قولوا آمنا بالله. قولوا له الرد عليهم إذا دعوكم إلى هذا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط من أسباط من؟ أخوة يوسف. وما أوتي موسى ماذا؟ ما هو أوتي موسى؟ التوراة. وما أوتي عيسى موسى وعيسى في هنا في البقرة. وما أوتي موسى وعيسى في آل عمران. وما أوتي موسى وما أوتي عيسى ما أوتي موسى يبقى نؤمن بالقرآن نؤمن بالتوراة نؤمن بالإنجيل نؤمن بكل الرسل لا نفرق بين أحد. هل بعد هذا الكمال من كمال؟ هل هو الكمال؟ وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوها فإن آمنوا بالذي بمثل أي بالذي آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق في اختلاف فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تأتي الآية المهمة في زماننا التي ينبغي على الأمة الإسلامية أن تعمل بها صبغة الله. الصبغة الثوب حينما يصبغ. تعرف الثوب حينما يصبغ يعني الله صبغكم به بالصبغة. ماذا يفعل النصارى في الولد بعد أن يولد؟ المعمودية يصبغونه بماء. عرف الماء هكذا صبغة نصراني. واليهود يصبغونه بصبغة يهودية. أنتم أيها المسلمون لكم صبغة الله فطاركم عن الإسلام فاعتزوا بهويتكم بصبغتكم. هل المسلمون اليوم لا زالوا على هذه الصبغة؟ قلت إن عوامل الغزو الفكري تدور حول ثلاثة أجنحة. الجناح الأول الاستشراق، الجناح الثاني التبشير، الجناح الثالث التغريب. ثلاثة أمور يتبعها من؟ أعداؤنا في بلادنا: الاستشراق، التبشير، التغريب. إيه معنى الاستشراق ومعنى التبشير ومعنى التغريب؟ هو الهدف المشترك هو خلع المجتمعات الإسلامية عن صبغتها. ما هي صبغتها؟ الإسلام صبغها الله بها، صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة. الاستشراق قال عنه العلماء: هم علماء الغرب الذين أوفدهم الغرب لدراسة البلاد الإسلامية ثم الطعن في عقيدتها، في دينها، في لغتها. هؤلاء هم مستشرقون، وما زال إلى وقتنا هذا لهم كتب ولهم آراء لا يرددونها الغرب قدر ما يرددها من مفكرون عندنا أصحاب السنارة. لذلك محمد علي باشا لما أوفد من أوفد إلى بلاد فرنسا وألمانيا وإنجلترا وعالوا لنا بأفكار أوروبية على رأسهم، كان رجلا صعيديا أزهريا يسمى رفاعة الطهطاوي، من الصعيد وأزهري، لكنه لما ذهب إلى فرنسا عاد فرنسيا خالصا. فلابد مما بدا به: واحد، تحريم تعدد الزوجات، اثنان، تقييد الطلاق، ثلاثه، مساواه الرجل بالمراه في الميراث وفي الشهاده. اذا عاد يطعن في الاحكام الشرعيه وعلى شاكله من؟ طه حسين عميد الادب العربي. ولذلك من مظاهر التغريب رفع هذه القيادات العلمانية وجعلها أعلاما في المجتمعات المسلمين، مع سحق من يدعو إلى القرآن والسنة بفهم من سلف الأمة. هكذا صبغوا المجتمع المسلم صبغة كثيرة: تغريب وسائل الإعلام، تغريب التعليم، نبذ الدين، تحريض المرأة المسلمة على نبذ الإسلام وأفكاره ومعتقداته ومبادئه. لا شك نشر المذاهب اللادينية في بلاد المسلمين زي العلمانية، الديمقراطية، الاشتراكية، الرأسمالية، الماركسية، الداروينية، أفكار كل هذه المذاهب اللادينية أصبحت الآن تسيطر على المجتمعات المسلمة. ولذلك صبغ المجتمع بصبغ أوروبي تماما، حتى في التعليم صبغ أوروبي، صبغ كافرة. ولذلك الآية ترشدنا: يا مسلمون لكم هوية، لكم صفة، لكم صبغة، لا تتخلوا عنها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول الشيخ رحمه الله: من هداية الآيات: لا هداية إلا في الإسلام، ولا سعادة ولا كمال إلا بالإسلام. طبعا اثنين: الكفر برسول واحد كفر بكل الرسل. اليهود كفروا من؟ بعيسى عليه السلام. فكفروا اليهود لم يؤمنوا بنبوة عيسى عليه السلام، والنصارى كفروا من؟ بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن نؤمن به بكل الرسل، فهل نستوي؟ هل يستوي الكفر برسول واحد؟ القرآن يعبر عن هذا بقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، رغم أنهم لم يكذبوا إلا النبيه فقط ونوح عليه السلام، لكن الله سماهم إيه؟ الكفر برسول واحد كفر بسائر الرسل، فقد كفر اليهود بعيسى وكفر النصارى محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا بذلك كافرين، وآمن المسلمون بكل الرسل فأصبحوا بذلك مؤمنين. هل يستوي من يؤمن بكل الرسل مع من يكفر برسول ويؤمن بآخر؟ استحالة. ثلاثة، لا يزال أهل الكتاب على العداء الإسلامي وحرب على المسلمين. طبعا المسلمون يكفيهم أن استقيموا على دينهم، فيستقاموا على دينهم عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا وحكما، الله نصرهم سبحانه. ولذلك جاءت الآية كما قلنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون، قال العلماء فعل مضارع يفيد الايه؟ التجدد والايه؟ والاستمرار. يبقى الاصل ان اعداء الاسلام لا زالوا في حرب للاسلام واهله، هذا هو الاصل. الاصل اربعه من هدايه الايات كما قال الشيخ رحمه الله: الواجب على من دخل الاسلام ان يغتسل غسلا كغسل الجنابه، الذي يسلم اول ما يفعل يعمل ايه؟ يغتسل، لان هذا من صبغة الله. طبعا المعمودية من صبغة من؟ النصارى. طبعا غمس المولود يوم السابع من ولادته في ماء، يأخذونه بعد ان يولد يوم السابع، صبغة اهل الكتاب يصبغونه بصبغة. طبعا ولذلك أقول انتقلت الآيات بعد هذا إلى قول الله: قل لأهل الكتاب يا رسول الله، قل لهم أتحاجوننا في الله؟ المحاجة هي الإيه؟ المجادلة. وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون، يعني بل تقولون، إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ ما زالوا إلى وقتنا هذا يقول هذا السؤال: قل أأنتم أعلم أم الله؟ من الذي يعلم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ثم قال الله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده؟ من الذي كتم شهادة عنده من الله؟ هم الشهادة عندهم في كتبهم إن إبراهيم ما كان يهودي. افتح التوراة هتلاقي كده، وافتح الإنجيل هتلاقي كده، ولكنهم يكتمون الحق وهم يعلمون. ومن أظلم، لا تجد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. من هو الغافل؟ الذي لا يفطن إلى الشيء لعدم مبالاته بها، عنده غفلة. الله سبحانه وتعالى لا يغفل، إنما أنا وأنت قد نغفل. ولذلك من شروط راوي الحديث أن يكون متهم بالإيه؟ بالغفلة، عند تحمله وعند آدائه. قال أهل الحديث: الذي يسمع الحديث مني يجب أن يكون متلقبا لا يتصف بالغفلة عند السماع وعند الأداء عندما يؤدي. ولذلك اشترط شروطا في غاية الصعوبة في راوي الحديث أن ألا يتهم بخارق من خوارق المروءة ويرويه عدل ضابط. عدل ايه؟ ضابط. عدل ما معنى العدالة؟ الاستقامة في الدين وفي المروءة، هذه العدالة، استقامة في الدين وفي المروءة. ما معنى استقامة في الدين والمروءة؟ استقامة في الدين بفعل الواجبات وبترك المحرمات وبالتورع عن المباحات والمكروهات، لا ارتكب هذا ولا هذا. يعني حتى اقبل الحديث منك لابد يكون عندك الايه؟ استقامة في الدين. صلي مش صلي، توكل على الله، حديثك لا يلزمني لانك سقط العدالة. لابد ان يكون عندك استقامة في الدين واستقامة في المروءة. ايه معنى استقامة في المروءة؟ أن يفعل ما يزينه وأن يترك ما يشينه. يفعل الحاجة اللي تزينه في الناس ويترك الحاجة اللي تشينه، باستقامة في المروءة. دي العدالة. طب الضبط بقى؟ الضبط أن يكون ذاكرا لما يسمعه عند أدائه وعند تحمله وعند أدائه، فلا يتصف بغفلة ولا نسيان ولا خلف عند يقظة. وما الله بغافل عما تعملون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى حفظه الله، طبعا من هداية هذه الآيات فضيلة الإخلاص. سبحانه في الآيات مرة أخرى تكرر الآية، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قلنا تلك أمة يعني أمة إيه؟ يعني جماعة على أمر واحد. خلت يعني مضت إلى الآخرة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت من الأعمال الخيرية من الخير، ولكم ما كسبتم من أعمال، ولا يجزى أحد بعمله غيره. هذه سنة سنها الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله في هداية الآيات قبل أن ننتقل للجزء الثاني: قل أتحاجوننا في الله هو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هنا الاستفهام الإنكاري، أتجادلوننا في دينه وفي الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم ونحن مخلصون له، لا نعبد إلاه سبحانه، وأنتم مشركون؟ طبعا أول هداية من هذه الهدايات فضيلة الإخلاص، عدم الالتفات إلى غير الله عند القيام بالعبادات، فضيلة الإخلاص، ونحن له مخلصون. اثنين: كل امرئ يجزى بعمله وغير مسؤول عن عمل من غيره إلا إذا كان سببا فيه. ثلاثة: اليهودية والنصرانية بدعة ابتدعها اليهود والنصارى. أربعة: تفاوت الظلم بحسب الآثار المترتبة عليه. خمسة: حرمة كتمان الشهادة كما قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، عنده يعني في الكتاب الذي أنزله الله عليهم، شهادة الحق بأن إبراهيم كان حنيفا مسلما. ستة: أيضا في الآيات عدم الاتكال على حسب الآباء والأجداد، ووجوب الإقبال على النفس لتزكيتها وتطهيرها بالإيمان والعمل الصحيح. إذا هنا انتهى الجزء الأول من سورة البقرة. والحقيقة قبل أن أشرع في الجزء الثاني، كما اتفقنا سيجري امتحانا بسيطا كده في معاني الكلمات، في تفسير بعض الآيات في هذا الجزء في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، مناقشة كده يعني. نرى الإخوة الأفاضل يتابعونه أم آفة العلم النسيان. الربع الأول ألف لام ميم في البقرة، الجزء الأول تألف من كم؟ من ثمانية أرباع، ثمان أرباع. آخر ربع وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أول ربع ألف لام ميم. الربع الثاني إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الثالث أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. الرابع وإن استسقى. الخامس أفتطمعون. السادس ولقد جاءكم موسى. السابع ما ننسخ من آيات أو ننسها أو ننسها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلت انتهينا بذلك من الجزء الأول إن شاء الله تعالى في سورة البقرة، وفي اللقاء القادم سنناقش بعض آيات هذا الجزء فقط صغير، حتى نقف على أن الإخوة يتابعوننا في هذا التفسير. أما الجزء الثاني فيبدأ بقوله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس. رجعنا تاني مين؟ للسفهاء. قلت إن السفيه هو الإيه؟ الجاهل أو ضعيف العقل أو الذي لا يحسن التصرف. والسفهاء هم هنا مقصود بهم من؟ المنافقون وأهل الكتاب من اليهود وغيرهم وكفار قريش كلهم إيه؟ لذلك قلت إن من لم يسلم فهو إيه؟ سفيه، لأنه جهل حق نفسه. سيقول السفهاء من الناس، وكلمة سيقول إخبار بإيه؟ بالمستقبل. سيصلى نارا ذات لهب. إذا الإخبار بالمستقبل هذا من إعجاز القرآن. سيقول قبل أن يقول قال إيه؟ سيقول السفهاء، كما في سورة الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فأخبار القرآن بمستقبل لم يقع من إعجازه ودلالة صدقه، لا شك في ذلك. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. الآيات تتحدث إن شاء الله تعالى عن تحويل القبلة، والقبلة كانت في مكة إلى المسجد الحرام، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يستقبل المسجد الأقصى، لا في المدينة الأول. لما هاجر 16 شهرا في المدينة أمر بأن يستقبل المسجد الأقصى، فكان اليهود في المدينة نعم طوائف، بنو قينقاع، بنو قريظة، بنو النضير. وبنو النضير نزلت فيهم سورة تسمى سورة الحشر. قال ابن عباس هي سورة بني النضير، والجميع خانوا خانة. أما بني النضير فقد خططوا لقتل رسول الله، وأما بني قريظة فخانوا عند غزوة الأحزاب، نقض العهود والمواثيق وتحالفوا مع الكفار. وأما بني قينقاع فقد تآمروا على المسلمين وهم معهم في المدينة. فتاريخهم هذا هو تاريخهم. طبعا قد يسمون هذا ما نقول معاداة للسامية، كما فعلوا بقناة الرحمة، قالوا إنها تعادي السامية لأنها تتحدث عن غزوة خيبر وتفضح تاريخ اليهود. فدي إيه؟ معاداة للسامية، ليست معاداة يا قوم، وإنما هذه إظهار لصفاتكم كما أخبر الله بها سبحانه وتعالى. عموما أما اليهود فرحوا بذلك، فرحوا أن رسول الله صلى إلى قبلته، فقالوا محمد يصلي إلى قبلتنا، غدا سيتبع ديننا، يشاركنا في القبلة، إذا غدا سيكون معنا في الدين. فكان عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة يصليها يقلب بصره في السماء، وجه الوجه لأن فيه البصر، يسأل الله أن يحول القبلة إلى المسجد الإيه؟ قبلة إبراهيم. فأنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون، يعلمون صفاته ويعلمون أن إبراهيم كان مسلما، ويعلمون أن من صفات النبي الخاتم أن يستخدم المسجد الحرام. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ثم بعد ذلك إن شاء الله جاءت الآيات التي يجب على الأمة الإسلامية أن تفطن إليها. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتك، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من علم إنك إذن لمن الظالمين. سبحان الله العظيم. الآيات تتحدث عن قصة تحويل القبلة، ولنا معها وقفة بإذن رب الأرض والسماء بعد أن نناقش آيات الجزء الأول في بعض كلماته إن شاء الله تعالى. في بعض المدارس لهم نظام بمعنى اجتمع مدرسات ومدرسين المادة والمدرسة الأولى ويناقشون المنهج ويشرح كل مدرس منهم أو مدرسة درس معين، فهل يجوز ذلك شرعا؟ علم بأن عند الجلوسين الرجال في صف والنساء في صف، مش عارف نظام السيمينار. لهم نظام السيمينار، السيمينار بكلمة إنجليزية هو يعني يأتي المدرسات أو تأتي المدرسات ويأتي المدرسون في فصل واحد وتقوم ويقوم مدرس ويشرح للمدرسين والمدرسات، وتقوم مدرسة وتشرح للمدرسين والمدرسات. هل هذا النظام شرعا يجوز أم لا يجوز؟ الأصل عندنا عدم الاختلاط، الأصل عندنا أن الاختلاط بين النساء والرجال يؤدي إلى الفتنة. نقول عن هذا رجعية، قولوا تخلف، قولوا نحن متخلفون، قولوا الأصل لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، لا نسقي حتى ينسوق الرجال. فالمرأة المسلمة أمرت بعدم الاختلاط مع من؟ مع الرجال في مكان واحد، لأنها حينما تقوم المدرسة وتشرح للمدرسين الدرس هل يغض المدرسون البصر؟ ها؟ سبحان الله العظيم، تحدث الفتنة. ولذلك الإسلام قضى بسد الذرائع على الفتن وعلى الفواحش. فأقول الأمر يعود إلى حرمة الاختلاط. الأخ الفاضل بيقول لي هل السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها رضي الله عنها أصيبت في ذراعها وكان لديها مرض بالصدر فكان ذلك سببا في وفاتها؟ الله أعلم، هل أصيبت في ذراعها وكان عندها مرض بالصدر أم لا؟ علم لا ينفع وجهل إيه لا يضر، ولا أدري ما ترتب على ذلك من عمل. يا عبد الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أن نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الاحتضار شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. إلى اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم.